طيب فيه الخوف، الخوف خوف الله عز وجل أيضا درجات، مو درجة واحدة. من الناس من يغلو في خوفه، من يغلو في خوفه، ومن الناس من يفرط في خوفه، ومن الناس من يعتدل في خوفه. فالخوف العدل هو الذي يردعك عن محارم الله فقط، هذا الخوف، لا تزد على هذا. الخوف اجعله يحملك أو اجعله حارسا لك عن معاصي الله فقط، إن زدت على ذلك فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله والقنوط من رحمته. فالخوف العدل المعتدل السليم هو الذي يمنع صاحبه عن محارم الله فقط، لا أنه يحملك إلى أن تخاف من كل شيء. نعم، فتقع في القنوط من رحمة الله. ومن الناس من يفرط في الخوف، لا يفرط فيه، يفرط فيه، فكلما نهيته عن معصية قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويكون كالذي قال فويل للمصلين، ما يقرأ الآية اللي بعدها. وش الآية اللي بعدها؟ وأن عذابي، عذابي هو العذاب الأليم. كثير من الناس تنصحه ويقول هذا الكلام، إن الله غفور رحيم. نعم، فهذا أيضا خوفه ضعيف جدا. والصحيح مثل ما قلت لكم، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام وابن القيم، أن الخوف العدل السوي هو ما منعك عن محارم الله، لا ما أقنطك من رحمته. اعمل العمل الصالح وامتنع عن المحرم، وكن واثقا بالله عز وجل، لأن وعد الله لا يخلف. نعم، والآن نرجع إلى أقسام الخوف عند أهل العلم. يقولون إن الخوف ينقسم إلى أقسام: خوف عبادة وتعظيم، وهو ما يسمى بخوف السر، بخوف السر، هذا لا يصح إلا لله عز وجل، ومن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. مثل أولئك الذين يخافون الأصنام، أو يخافون الأموات، أو يخافون من يزعمونهم أولياء. نعم، يقول تراه يشور فيك الولي فلان، لو أنه في المشرق وأنت في المغرب. نعم، هذا يقول أهل العلم إنه من الشرك الأكبر، وهو خوف العبادة والتذلل والخضوع، كما يفعل أولئك الذين يعبدون القبور وغيرها، يخافون من صاحب القبر أكثر مما يخافون من رب العالمين والعياذ بالله، ويزعمون أنه قادر على أن يضرهم وأن ينفعهم.